السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. القراء السبع قرأوها بضم الدال، الحمد بضم الدال من الحمد، وهو مبتدأ وخبر. وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما قال الحمد لله من نصب وعلى إضمار فعل، وقرأ ابن أبي عبلة الحمد لله بضم الدال واللام، الحمد لله إتباع للثاني الأول، ولكنه شاذ. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: الحمد لله معناها الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح آلاء الآلات لطاعته، وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش، من غير استحقاق منهم له منهم ذلك عليه، ومع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ذلك نبههم عليه ودعاهم إليه. ومن الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك أو كله أولا وآخرا. فالحمد قال ابن جرير ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال قولوا الحمد لله. نعم الحمد لله. وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسماء وصفاته الحسنى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأيابيه. ثم شرع ابن جرير رحمة الله عليه في رد ذلك ما حاصله أن جميع أهل المعرفة باللسان العربي يقعون كل من الحمد والشكر مكان الآخر، لكن هذا يعني ليس بصحيح والله أعلم، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين. والتحقيق كما ذكر الحافظ ابن كثير أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، تقول حمدت لفروسيتي وحمدت لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان به، لأنه يكون بالقول والعمل والنية، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية أيضا. لا يقال شكرت لفروسيتي وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلى إحسانه إليه. وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الحمد نقيض الذم، تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له باللام أفصح أفصح. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت، المدح يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام ويمدح المال ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال قال عمر قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله فما الحمد لله، فقال علي رضي الله عنه كلمة رضيها الله لنفسه. إي والله، لذلك إخواني هذه الكلمة العظيمة الحمد لله تملأ الميزان خيرا وبرا، الحمد لله تملأ الميزان، وكما قال صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وأيضا روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال الحمد لله والشكر لله والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال: أما إن ربك يحب الحمد. حديث حسن. قال الهيثمي: رجال ورجال الصحيح، لكنه منقطع، الحسن لم يسمع من الأسود، ولكن حسنه بعض أهل العلم رحمة الله عليهم. وروى الترمذي والنسائي عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. حسنه الترمذي، ورواه الحاكم وصححه وفقه الذهبي وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وأيضا روى ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله الذي أعطى، فقال الحمد لله عفوا ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ مما أخذ. والحديث حسن البصيري، وقال إسناده حسن رحمة الله عليه. وهناك حديث ألا هو أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدري كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء فقال: يا رب إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، فقال الله أعلم بما قال عبده، ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قد قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله له: اكتبها كما هي، أو اكتبها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. هذا الحديث ضعف العلامة الألباني، ولكن صححه الشيخ أحمد شكر رحمة الله عليه، وقال إسناده جيد ليس فيه مجروح، قال ذلك في سنن الترمذي، عفوا في سنن ابن ماجه رحمة الله عليه. ولذلك حكى القرطبي عن طائفة من أهل العلم أنهم قالوا: قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قول لا إله إلا الله، لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. ولكن قال آخرون: لا إله إلا الله أفضل لأنها الفصل بين الإيمان والكفر، وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما ثبت الحديث في الصحيحين. وفي الحديث الآخر في السنن: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكذلك الحديث ذكرناه أنفا: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تبارك وتعالى، كما في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. وهذه الكلمة الجليلة الحمد لله في فضائلها شيء كثير جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما ثبت في صحيح البخاري: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراء: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يفتجرونها أيهم يكتبها. وحديث جليل في فضل هذه الكلمة العظيمة: ما من شيء أحب إلى الله من الحمد. أي والله ما من شيء أحب إلى الله من الحمد. وكذلك في فضل هذه الكلمة الجليلة ما ثبت عن رسول الله، الإمام أحمد روى عن مطرف أنه قال عمران بن حصين: إني لو أحدثك بالحديث اليوم لينفعك الله به بعد اليوم، اعلم أن خير عباد الله يوم القيامة الحمادون. الله أكبر. الحمادون يعني كما قال السندي: هم الذين يكثرون الحمد لله في كل حال، فإن من فضيلة الحمد الرضا عنه تعالى في كل حال. الله أكبر الله أكبر. وفي صحيح مسلم: الحمد الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. الله أكبر. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن قيعانها ماذا يا شباب اسمعوا، وأن قيعانها وأنها قيعان عفوا، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلما قلت الحمد لله يغرس لك غراس في الجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. واسمع لهذا الحديث الجليل، هذا الحديث حسنه العلامة عبد الله السعد حفظه الله تعالى. الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة. الله أكبر، سبحانك ربي معظمك. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لم يجي يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال قوله أو زاد. يا سلام يا سلام يا سلام، فضل الله العظيم. ومما يدلك على فضل الحمد وأنه من تمام نعمه للجنة قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبلون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال طعامهم فما بال الطعام يا رسول الله؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. الله اللهم اجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب يا رب العرش العظيم. واللام قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق ربنا تعالى. ولا يستعمل الرب لغير الله إلا بالإضافة، تقول رب الدار رب كذا، وأما الرب فلا يقال إلا لله تعالى. وقيل وقد قيل إنه الاسم الأعظم. والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله، كل موجود سوى الله عز وجل. والعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض في البر والجو والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. وعن ابن عباس قال: الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. ونبه هنا على ضعف حديث، ألا هو حديث جابر بن عبد الله قال: قل الجراد في سنة من سن عمر رضي الله عنه التي ولي فيها، فسأل عنه فلم يخبر بشيء فاغتم لذلك، فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن وآخر إلى الشام وآخر إلى العراق يسأل: هل رؤية من الجراد شيء أم لا؟ قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه، فلما رآها كبر ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله 1000 أمة 600 في البحر و400 في البر، فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه. هذا حديث ضعيف لا يصح، بل نص بعض أهل العلم أنه منكر كابن عدي، وأيضا بعضهم نص أنه موضوع. وقال زجاج: العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. قال القرطبي رحمة الله عليه: وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين، كما قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالم مشتق من العلامة، لأنه عالم دال على وجود خالق جل ذكره سبحانه وبحمده، كما قال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يشحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الرحمن الرحيم، تقدم الكلام عن الرحمن الرحيم في البسملة، ووصف ربنا تعالى بنفسه بالرحمن الرحيم بعد قول رب العالمين ليكون من باب الترغيب، من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله تعالى أن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم فيه ترغيب. وثبت في صحيح مسلم قال صلوات ربي وسلامه عليه لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنتي أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من رحمة ما قنط من رحمة أحد. فربنا رحمن رحيم، ورحمته قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأيضا الله جل ذكره خلق أو لله تعالى 100 رحمة أنزل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الخلائق فيما بينهم، فإذا كان يوم القيامة أكملها وأتمها 100 جزء يرحم بها المؤمنين كما قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ولذلك يا إخواني ربنا أرحم بنا من أمهاتنا، كما قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة بحثت في السبي فوجدت صبيها بعد أن كانت فقدته، فلما وجدته ألصقته بثديها، فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة تطرح ولدها في النار وهي تقدر على منعه؟ فقالوا لا والله يا رسول الله لا تطرح في النار، فقال والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. والرحمة الله بعباده أنه ما كلفهم إلا طاقتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن رحمة الله بعباده أن رفع الحرج عنهم ووضع الآثار والأغلال كما مر معنا في تفسير آخر سورة البقرة. ومن رحمة الله بعباده أنه يقبلهم إذا تابوا ويحلم عليهم إذا عصوه، فلا يعجل لهم العقوبة بل يرحم ويغفر ويعفو ويصفح. فلربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك أن ترحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه والتابعين.